نعم نعم نعم. فوات الحج هو أن يطلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة طيب لماذا سمي فوات؟ نعم، لأنه فاته الحج. طيب إذا منع من الطواف، ها إذا فاتته مزدلفة هل يفوت الحج؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، ولأن عرفة إذا فاتت لا يمكن إدراكها، لا يمكن إدراكها. ليست كالمبيت مزدلفة، هذه واجب، لكن الركن الطواف والسعي وهذه لا يمكن تفوت، يعني متى ما طاف يطوف، متى ما سعى يسعى. لكن عرفة هل يمكن أن يدركها أو يقضيها أو يتمكن منها فيما بعد؟ لا، لا يمكن. ولهذا سمي فوات، سمي فات عرفة فوات. طيب مر معنا أن من فاته الحج ماذا يصنع؟ نعم محمد، أحسنت. ما هو الحج الأصغر؟ أحسنت، يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يعني يطوف ويسعى ويقصر طيب هل عليه هدي؟ نعم، هل يذبح هدي؟ الراجح أنه ما عليه دم. نعم، الراجح أنه لا دم، لا دم عليه. وهذه الأمور كلها، الفوات وغيره، هذا إذا لم يشترط، وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا عند الإحصار. أظن بقي، أظن وقفنا عند الإحصار. نعم، تعريف الإحصار أخذناه. إيه طيب، أخذنا أقسام الإحصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا أن الإحصار في اللغة المنع والحبس، أما اصطلاحا هو منع الناسك من إتمام نسكه، هذا الإحصار، منع الناسك من إتمام نسكه. وقولنا منع الناسك ليشمل الحاج والمعتمر، فممكن يمنع الحاج وممكن يمنع المعتمر. وقولنا من إتمام نسكه لأنه قد يمنع من النسك كله وقد يمنع من بعضه، كما هي الأقسام السابقة التي مرت معنا. وعلى هذا نقول أن الإحصار ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، ها، أن يحصر عن أي شيء؟ عن دخول مكة، أن يحصر عن دخول مكة بالكلية، فهذا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينحر هديه ويتحلل، هذا يتحلل وينحر هديه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لما حل نحر ثم حلق وحل وهذا لمن كان معه هدي، أما من لم يكن معه هدي فماذا يصنع؟ هل يصوم؟ يعني ما عنده هدي، هل يصوم أو لا؟ المذهب يصوم، عشرة أيام مقابل عدم الهدي، قياسا على المتمتع، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه لا صيام عليه، وهذا هو الراجح، أنه لا صيام عليه. والله عز وجل ذكر المتمتع فقال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وذكر المحصر وقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر الصيام، وقياسه على المتمتع قياس مع الفارق، فإن المتمتع هدي وهدي شكران، وهنا بدل منعه من النسك، فعلى هذا يقال من منع عن دخول مكة فإنه ينحر هديه ثم يتحلل، يقصر ويتحلل، وإذا لم يكن معه هدي أو لا يستطيعه فإنه يقصر ويتحلل، طيب هل يجب عليه القضاء من العام المقبل؟ هل يجب عليه أن يحج؟ أما إذا كانت فريضة فنقول نعم بلا إشكال، إذا كان الذي منع من حج فريضة أو عمرة فريضة فإنه عليه، يجب عليه. وإن كانت نافلة فالصحيح أنه لا يجب عليه، إذا كانت نافلة فالصحيح أنه لا يجب عليه. هذا بالنسبة الأول أن يحصر ها عن مكة. القسم الثاني أن يحصر عن أي شيء؟ عن البيت. طيب القسم الثاني أن يحصر عن البيت، أن يحصر عن البيت يعني يتمكن من عرفة لكن يمنع من البيت، فهذا يأتي بما يستطيع يقف بعرفة، هذا يأتي عرفة، هذا يأتي عرفة ويأتي بأعمال الحج، يأتي بأعمال الحج كلها، ويبقى عليه التحلل الثاني، يبقى التحلل الثاني لأنه إذا لم يطف ها فقد تحلل التحلل الأول، لأن قلنا يأتي بأعمال الحج يعني منع من البيت، منع من البيت، فإنه سيقف بعرفة ويبيت مزدلف ويرمي الجمار ويحلق ويبقى عليه أي شيء؟ الطواف، فيكون بقى عليه التحلل الثاني، فيبقى عليه التحلل الثاني، يبقى عليه. طيب إلى متى؟ المذهب يبقى عليه دائم حتى يتمكن، يبقى عليه التحلل الثاني حتى يتمكن. والقول الثاني أنه يبقى عليه التحلل إلا إذا يأس من ذلك أو حصل ضرر، فإنه يكون محصر، فإنه يكون محصر يعني إذا منع من الطواف ولم يستطع أن يأتي به في المستقبل، يأس من ذلك وتضرر، فإنه يكون محصر، يذبح هديه ويحلق رأسه ها ويكون حج ولا ما حج؟ يكون ما حج، يعني كأنه لم يحج، كأنه لم يحج، واضح ولا لا؟ أما المذهب يبقى عليه دائم، التحلل الثاني يبقى عليه دائما حتى يتمكن منه، حتى يتمكن منه. والقول الثاني أنه يبقى عليه نعم إلا إذا حصل ضرر ويأس من ذلك، فهنا يتحلل، ينحر هديه ويحلق رأسه ويكون كالذي يحصر عن البيت، كالذي يحصر عن البيت، يكون منع من الحج ولم يتم حجه، لم يتم حجه هنا. هذا بالنسبة القسم الثاني، أي فوات أي حصر عن البيت. القسم الثالث الحصر عن عرفة. القسم الثاني أن يحصر عن عرفة ولم يحصر عن البيت، يعني يمنع من عرفة ولم يمنع من البيت. فهذا إذا كان لم ينتهي يوم عرفة، نقول هذا ينقسم إلى قسمين، هذا له حالتان، الذي يحصر عن عرفة هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قبل نهاية يوم عرفة، أن يكون قبل نهاية يوم عرفة، ها فهذا أمره سهل. ماذا يصنع؟ ها ينتقل، يجعلها عمرة، لأنه قبل نهاية عرفة يجوز أن يجعل الحج عمرة ويكون متمتعا حتى لو لم يكن هناك حصر، واضح ولا لا؟ انتبهوا. القسم الثالث أن يحصر عن أي شيء؟ عن عرفة ولم يحصر عن البيت. فهذا له حالتان، حال الأولى أن يكون قبل خروج يوم عرفة يعني باقي متسع، فهنا نقول يتحلى يجعلها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة، لأن فسخ الحج إلى عمرة قبل عرفة جاهز بدون عذر، جاهز بدون عذر ليكون متمتع، فيفسخ الحج إلى العمرة، فيفسخ الحج إلى العمرة، يفسخ الحج إلى العمرة. القسم الثاني أو الحال وهذا قلنا تحلل العمرة، صح ولا لا؟ فإن زال الإحصار قبل نهاية يوم عرفة ماذا نقول؟ نقول أحرم وانطلق إلى عرفة ويأتي بحج، زال الإحصار قبل خروج عرفة. طيب انتهت عرفة قبل الإحصار، نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يفسخ الحج إلى عمرة ليكون متمتعا، صح ولا لا؟ فإن حصل له عذر، ما حج، شخص الآن أحرم بالحج ثم قال أنا أريد أن أكون متمتعا فجعلها عمرة، وبعد ما أتمر حصل له ظرف ومنعه من الحج، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأن قلنا فسخ الحج العمرة جائز إن لم يكن تحيل على إسقاط الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يجعله عمرة، فكونه يحصر عن البيت قبل نهاية يوم عرفة نقول يأتي بعمرة، كأنه لم يحصر يأتي بعمرة. فإن زال الإحصار قبل نهاية يوم عرفة يحرم ويقف بعرفة ويحج ويكون متمتع، يحرم ويذهب إلى عرفة، يذهب إلى عرفة. طيب إن أحصر وفاة عرفة، إن أحصر عن عرفة وفاة عرفة حتى فات عرفة، ها ماذا يكون؟ يكون حكم حكم المحصر عن مكة، خلاص ينحر هديه ويحلق ويكون قد أحصر عن الحج، يكون قد أحصر عن الحج. ها واضح الحالات هنا؟ واضح الحال أن يحصر عن عرفة وباقي في عرفة متسع، نقول يفسخ الحج إلى عمره. الحال الثانية أن يحصر عن عرفة وما يحصر عن البيت، يحصر عن عرفة لكن فاتت عرفة وهو في الحصار محصور، فاتت عرفة فهنا نقول يتحلل، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينحر ويحلق، فيكون كالإحصار عن مكة، كالإحصار عن مكة. ها واضح لما هو واضح ظاهر؟ طيب نعم. لا قسمين، لكن القسم الأول الحصر عن مكة كلها تشبه الحالة الثانية. إيه إيه يلبي بالحج إذا أحصر عن عرفة، منع من عرفة مثلا، ونضرب مثال الصباح منع من عرفة ضحى أن يدخل عرفة، نقول هنا افسخ الحج إلى عمرة، لأن فسخ الحج إلى عمرة جائز بدون إحصار إذا كان في الوقت متسع، صح؟ فيفسخ ويعتمر، يفسخ ويعتمر ويبقى، إن زال الإحصار أحرم بالحج وذهب إلى عرفة، واضح لنا؟ وإن لم يزل الإحصار ما لا شيء عليه، لأن فسخ الحج إلى عمرة ولم يتمكن من الحج. الحالة الثانية أن يمنع من عرفة ويخرج وقت عرفة، يمنع ويخرج وقت عرفة، واضح لنا؟ ما نقول خاص إذا بالبيت، نقول حكم حكم المحصر، حكم حكم المحصر. نعم. القسم الرابع الإحصار عن الواجب، أي نعم. القسم الرابع أن يحصر عن الواجبات، أن يحصر عن، يعني لا يمنع من دخول عرفة ولا يمنع من البيت، لكن يمنع من المبيت المزدلفة، يمنع من رمي الجمار، فهذا نقول الأمر، الأمر سهل، الأمر سهل، عن كل واجب دم، عن كل واجب دم، فدم على المبيت بمزدلفة، ودم عن رمي الجمار، ودم عن المبيت بمنى ليالي التشريق، وخلاص، لأن لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسك فعليه دم، لأن الواجبات تجبر بدم، فما دام تمكن من عرفة وتمكن من أركان الحج ومنع من الواجبات فهنا عليه دم، عليه عن كل واجب دم، عن كل واجب دم. هذه هي أقسام، أقسام الإحصار، هذه هي أقسام الإحصار. نعم. لا هنا لم يمنع عن مزدلفة، هنا لم يمنع، لو منع قلنا عليه دم، هنا لم يجد مكان، يعني لم يستطع، لم يجد مكان. أما المانع يمنع وفيه مكان متسع منعه عدو أو عارض كما اختار ابن القيم مرض وغيره، أما هنا ما منع لكن ما وجد، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ليس كالإحصار، واضح لما هو واضح. وهذا هذا من العلماء من يقول يبيت بأقرب مكان إلى منى، وهذا في الحقيقة هو الذي تطمئن إليه النفس، ما في إشكال، لكن أحيانا يقول يتعذر حتى أقرب مكان لمنى يكون متعذرا، واضح لا؟ فمن العلم من قال يبيت في أي مكان، يبيت في أي مكان. لكن المشكلة الآن أن بعض الناس يمنع من البيت بمنى، نقول لا بأس، منع الليلة الأولى، اليوم الحادي عشر ما استطاع، طيب اليوم الثاني عشر ما استطاع، اليوم الثالث عشر يريد أن يتعجل، إذن هو متساهل، اليوم الثالث عشر مفتوح المجال، صح؟ طيب لماذا ما يبيت الثالث عشر ولا يكون عليه دم، يطعم مسكين عن يوم أو مسكينين، ها والثلاث ليالي يكون دم، فإذا بات بمنى آخر ليلة أدرك المبيت، أدرك المبيت. لكن الآن الناس، لا نقول الناس، نقول بعضهم يحتج بأنه لا يجد مكانا، صح ولا لا؟ ويتساهل مع احتجاجه، يعني حنا سنة من السنوات ما وجدنا مكان في منى، ما وجدنا مكان، لكن بتنا فيها اليوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر خرج الناس ودخلنا في منى وجلسنا فيها ليلة الثالث عشر من قبل المغرب إلى الصباح من بكرة. طيب الآن أنت أدركت المبيت فلماذا التساهل؟ هذه مشكلة. يعني أن الناس يحتجون بالزحام لكن هم في نفس الوقت عندهم تساهل، لأن الذي يحتج بالزحام مثلا يقول أنا ما وجدت مكان في ميناء، يكون يعني متألما متأثرا ندما، إن وجد مجال ذهب، إن كلم واحد قال في متسع المكان الفلاني فاضي في ميناء ذهب إليه، هذا الحريص. أما قالوا والله ميناء زحمة ما في دخول، قال طيب إذا نذهب إلى الشقة من بدري من الساعة 8، لماذا؟ عشان نصلح العشاء ونستانس وندق السوالف اللي يقولون، هذا غلط، هذا تساهل. نعم إذا ما وجد مكان يكون متألما ندما، يا ليتني وجدت مكان، مع الأسف إذا حصل شيء، ما استطعت الليلة الأولى، الليلة الثانية عشر ما استطعت، آخر ليلة أكثر الناس يتعجل، تجد منها فاضية. طيب لماذا لا يتأخر؟ مع أنه إذا تأخر أفضل، وأدرك المبيت، بات فيها أقل شيء ليلة، أقل شيء ليلة. لكن أسأل الله يعفو عنا، نحن نحتج إذا وجدنا عذر، ما نقول أسأل الله يغفر لنا حصل عذر، لا، نقول الحمد لله والشكر أن الله جاب لنا عذر، وسلمنا من الزحام وحنا بخير. وبعضهم يعني يتلمس الرخص، يعني إذا سمع مثلا عالم جليل له مكانته بالفتوى قال لا يجوز المبيت إلا بأقرب مكان من منى، دعنا حطنا طالب علم مبتدي حبيب يحب البحوث ويتساهل ويتعلق بالفتاوى الجديدة، قال يا أخي خلاص ما وجدت مكان في منى، بت في أي مكان من مكة، في أي مكان، قال إذا نذهب إلى العزيزية، آخر العزيزية، نذهب إلى العوالي ونستانس والحمد لله رب العالمين، ونحن معذورون. من الحجاج من يذهب يرمي جمرة الجمرة بعد المغرب مثلا مساء ويتأخر، يعني يرمي الجمرة ويلف على الجمرة ويذهب يمين يسار، كما أخذ الآن 4 ساعات 5 ساعات هو في منى في الليل، يعني أقل الأحوال الرجل هذا مجتهد. أما أننا نتساهل في الحقيقة، يعني ينبغي أن نتنبه لهذا، ينبغي أن نتنبه لهذا. حتى أن بعض الناس الآن يحجز في حمله الآن ويعلم أنها في مزدلفة، قال يا أخي في رخصة، من قالك في رخصة؟ في رخصة في حينها، في ليالي منها ما وجدت مكان في رخصة، أما قبل حج بشهر تحجز في مزدلفة؟ طيب خلاص يا علي. نعم ما أدري مش مر معنا يا جماعة، ما مر معنا. نعم أكيد ما مر، ما أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللسقاة، وهذا يدل على الوجوب، وأن الذي لا يرخص له ولم يبت عليه دم، وأن الذي لم يبت بات لم يبت ليلة أو ليلتين ماذا عليه؟ هذا مر معنا، لازم أن تعيد الذاكرة. طيب يقول علي بن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. طيب إذا أحصر هل عليه القضاء؟ من العلماء من قال عليه القضاء كما سبق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من قابل، لكن نقول هذا ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعتمروا من العام القابل، هو اعتمر عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد أنه أمرهم، لم يرد أنه أمرهم، ولو أمرهم لنقل إلينا. وعلى هذا نقول لا يجب عليه أن يعتمر من عام القابل إلا إذا كان ما منع عنه هو حج الفريضة، هنا نقول نعم يجب من عام القابل، لأن الفريضة تجب على الفور. نعم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ما علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابنة عمه، لأنها هي بنت الزبير ابن عبد المطلب، وهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو ابن عمها، ابن عمها. فقالت يا رسول الله إني أريد الحج، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أنا مريضة، أنا مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي يعني أتحلل، أتحلل حيث حبستني. شراب حيث ظرف مكان، ظرف مكان. طيب الظروف ها منصوبة، الظروف منصوبة، وهنا قال حيث ها حيث حيث مما يبنى على الضم، حيث دائما يبنى على الضم، ثم معي حيث دائما يبنى على الضم، وأمس ها دائما يبنى على الكسر، أمسي دائما مبني. فنقول حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. طيب حيث يعني أن يتحلل، وأن محلها في المكان الذي حبسها فيه العذر، حبس فيه العذر. وقوله أن محلي حيث حبستني يعني أنها بمجرد يحصل لها العذر تتحلل، بمجرد يحصل لها العذر تتحلل، يعني بمجرد المانع، بمجرد المانع. وعلى هذا الآن الذي يشترط، لو قال فإن محلي حيث حبستني ثم حصل له ظرف منع من الحج، ها يتحلل تلقائيا كذا، يتحلل مباشرة بدون أن يحلل نفسه، هو يتحلل يخرج من الحج. لكن لو قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، فلي أن أحل، ماذا يصنع؟ نقول هو بالخيار، إذا حبس الحابس إن شاء نتحلل وإن شاء أن ننتظر. أما إذا قال فمحلي حيث حبستني، فإذا حصل له العارض خلاص تحلل مباشرة، تحلل مباشرة بمجرد المانع، بمجرد المانع فإنه يتحلل. واضح ولا لا؟ طيب هذا الحديث فيه الاشتراط، فيه الاشتراط في الحج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط، ولم يأمر الصحابة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حج ومعه الجمع الغفير، وخطب في المدينة قبل أن يخرج للحج، وبين لهم أنه سيحج. ولما وصل الميقات كان الصحابة معه، ولم ينقل أنه أمر أحدا من الصحابة أن يشترط. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاشتراط. فالقول الأول، قول الأول وهو مذهب الحنابلة والشافعية، مذهب الحنابلة والشافعية أنه يشترط مطلقا، مطلقا يعني خاف من شيء أو لم يخف، كل محرم له أن يشترط، كل من أحرم له أن يشترط، سواء خائف يحصل له شيء أو ليس بخائف. واضح؟ والدليل يقول هذا الحديث، الدليل هذا الحديث، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاشتراط دل على أن أي محرم له أن يشترط، أي محرم له أن يشترط. القول الثاني، القول الثاني وهو عكس الأول، وهو مذهب الحنفية والمالكية، القول الثاني مذهب الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يشترط مطلقا، خاف أو لم يخف ليس له أن يشترط، ولا ينفعه الاشتراط، لو اشترط لا ينفعه، وليس له أن يشترط. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ولم يشترط هو، وكانت أسماء ها لما خرجت حاملا ولم يأمرها أن تشترط، ولم يأمرها أن تشترط. وأيضا استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى الاشتراط مطلقا، ابن عمر لا يرى الاشتراط مطلقا. أتذكرونه مر معنا في البخاري أنه حج في فتنة الحجاج، قاله ولده أو غيره قال نخشى عليك، فلم يشترط، قال إن حصل لي شيء أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر لم يرى ابن عمر لا يرى الاشتراط، لا يرى الاشتراط. ولما قيل له قال رضي الله عنه حسبكم سنة نبيكم، قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقوله حسبكم هذا يدل على أنه ينكر الاشتراط، أنه ينكر الاشتراط. فلما قالوا اشترط يعني الوضع أمامه نعم مخيف، الوضع أمامه محل الاشتراط، لكن أنكر عليه قال حسبكم سنة نبيكم، النبي لم يشترط. فكانه يقول لا يشترط أحد، لا يشترط أحد. هذا هو القول الثاني، هذا القول الثاني. القول الثالث وسط بين القولين، القول الثالث وسط بين القولين، إن كان خائفا فله أن يشترط، وإن لم يكن خائفا فلا ينفعه الاشتراط، فلا ينفعه الاشتراط. وهذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا أيضا رحمه الله تعالى، أن الاشتراط فيه تفصيل، إن كان خائف أن يمنع أو يحصل له شيء فإنه يشترط، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط، لا يشترط. طيب ما هي الثمرة في التفصيل؟ لا، القول الأول أن الاشتراط ينفعه حتى لو ما هو خائف، إذا اشترط حصل له شيء خلاص يتحلل، لا يكون محصر ولا شيء. القول الثاني أنه لو اشترط ما ينفعه، لو اشترط لا ينفعه الاشتراط. القول الثالث أنه إن كان هناك عذر ينفعه الاشتراط، له أن اشترط، وإن لم يكن خائفا ها فإنه لا يشترط، ولو اشترط لا ينفعه، يقول لا ينفعه. ها واضح لا؟ طيب ما هي فائدة الاشتراط عند من يقول به سواء في القول الأول أو في التفصيل؟ ما هي فائدة الاشتراط؟ فائدته أنه يتحلل ولا شيء عليه، لا يحلق ولا يذبح ولا شيء. فإذا كان خائفا واشترط حصل له مانع يلبس ثيابه ويرجع ولا شيء عليه، هذه ثمرة الاشتراط وهذه الفائدة منه، فائدة منه. طيب الخائف الآن مثلا امرأة خائفة تخشى أن ينزل عليها الحيض مثلا، يأتيها الحيض تعرف وقته، فلها أن تشترط، لها أن تشترط. أو شخص الآن مثلا حج بدون ترخيص، واجد ناس حج بدون ترخيص ويتوقع أنه يمنع، صح ولا لا؟ فيشترط، إذا لم يشترط يأخذ حكم المحصر، إذا منع يشترط، فإذا منعه من الدخول ها حل ولبس ملابس ورجع. هذه فائدة الاشتراط، هذه هي فائدة الاشتراط. لكن الذي ليس عنده عذر وليس ولو بخايف نقول حتى لو اشترط ما ينفع، حتى لو اشترط ما ينفع، إذا منع يكون محصر، يكون محصرا. هذه فائدة الاشتراط. نعم. أو عرجة ولا عرجة؟ أيه عرجة، أنا عندي فتح الراء صح؟ لكن كسري هالضاء، مش عندك؟ أيه هذا صح؟ نعم أنا عندي عرجة لكنها بالكسر. نعم. نعم قال عكرمة بدل عكرمة، لكن لا تلام اشغلك الصوت. نعم. قالوا عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. انتبهوا، هذا الحديث في الإحصار، لكن مر معنا أن الجمهور يجعلون الإحصار من العدو صح، والحنابلة يجعلون العدو عامة وخاصة، المهم عدو. والقول الثاني يختار ابن القيم ما هو؟ أي شيء يمنعه من الحج، مرض وغيره. ولهذا الحديث هنا يدل على أن الإحصار هنا من عدو ولا من غير عدو؟ من غير عدو. قال من كسر أو عارج فقد حل وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، فقال صدق. من الذي صدق؟ الحجاج بن عمرو الأنصاري، يقول أبو هريرة وابن عباس قالوا صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا في الإحصار، وهذا في الإحصار، مع أن الأئمة الثلاثة كما سبق الجمهور يرون أن الإحصار من العدو، الإحصار من العدو فقط. لكن القول الثاني ها سبق أنه مذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد واختاره ابن القيم وغيره، أن الإحصار يكون من عدو وغيره، أن الإحصار يكون من العدو وغيره لدليلين. الدليل الأول إطلاق الآية، يقول ابن القيم، يقول الدليل الأول إطلاق الآية فإن أحصرتم، والدليل الثاني هذا الحديث، الدليل الثاني هذا الحديث هو حديث حسنه بعض العلماء، حسنه بعض أهل العلم، وهذا يدل على أن من منع من الحج لمرض، يعني إنسان مرض ولم يتمكن من عرفة، مرض ولم يتمكن من عرفة، فإنه يأخذ حكم الإحصار، يأخذ حكم من منعه العدو، تحلل ينحر ويحلق ويتحلل، ينحر ويحلق ويتحلل، لأن المرض منعه من عرفة حتى انتهى وقت عرفة، حتى انتهى وقته عرفة، فيكون محصرا، يكون محصرا. وقوله وعليه الحج من قابل، هل علي الحج من قابل؟ نقول أما إذا كان الحج الذي أحصر منه واجب فنقول نعم عليه من قابل بالأشكال عند جماعة العلم، لأن أصل الحج على الفور، أصل الحج على الفور. فإذا كان الإحصار الذي حصل هنا من مرض أو كسر يعني رجله، كسرت رجله ما استطاع أن يذهب إلى عرفة، أو أصيب بحرج إلى آخره، فحل، هل علي الحج من قابل؟ إن كان فريضة فنعم، أما إذا كان الحج نفل، فالقول الأول أن عليه القضاء، القول الأول أن عليه القضاء هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. يقول لأن الحج أشبه النذر، يقول الحج أشبه النذر فلا بد من الوفاء به، والله عز وجل قال وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فكونه تلبس بالحج صار واجبا عليه، واجبا عليه، فإذا منع منه عليه القضاء، إذا منع منه عليه القضاء. واستدل بما ورد عن ابن عمر أيضا أنه قال وعليه الحج عاما قابلا، وعليه الحج عاما قابلا، هذا في البخاري، وهذا في البخاري. والقول الثاني، القول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، القول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى، واختيار ابن القيم أيضا، اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه القضاء. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، الحج مرة، وهذا قد حج الفريضة، قد حج الفريضة ومنع من حج النافلة، منع من حج النافلة، فكيف نأمرها، فكيف نلزمه بحجة أخرى، كيف نلزمه بحجة أخرى؟ واضح الله؟ طيب الذي جامع في حج نافلة، جامع في حج نافلة يلزمه المضي والقضاء، حتى لو كان حجه نفل يلزمه القضاء مع أن حج نافلة، صح ولا لا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذي جامع أفسد الحج بنفسه، واضح؟ فنلزمه بالقضاء لأنه هو الذي أفسد الحج، هو الذي أفسده، واضح ولا لا؟ أما المحصر هو لم يفسد الحج بنفسه، هو ما أفسده، هو منع من الحج بغير اختياره، واضح ولا لا؟ فلا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين منعوا معه من عمرة الحديبية، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا القول هو الراجح، هذا قوله الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، إذا كان الحج نافلة فإنه لا يجب عليه القضاء. وإلى هنا ننتهي من كتاب الحج من بلوغ المرام، فله الحمد والشكر والمنة. وسيكون معنا إن شاء الله يوم الأحد القادم كتاب الأضاحي من بلوغ المرام. كتاب الأضاحي من بلوغ المرام، كتاب الأضاحي من بلوغ المرام يكفي ليلتين أو ثالثة، وهو مهم لا سيما في هذه الأيام، فنسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك. وكتاب الأضاحي من بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، باب الأضاحي في كتاب الأطعمة، يعني في آخر بلوغ المرام، آخر بلوغ المرام. مع أن بعض كتب الفقه يجعلون الأضاحي متى؟ بعد كتاب الحج كمنار السبيل وغيره، يجعلون الأضاحي بعد كتاب الحج، وبعض المصنفين جعله باب الأطعمة، باب الأطعمة، لارتباط بين الأضاحي والأطعمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم، الذي يريد أن يذهب يذهب.